وتعتقد انه لولا حصول السبب الفلاني لما حصلت المصيبة الفلانية. وعلى اساس من هذه العقيدة الباطلة اثار المنافقون بعد غزوة احد التي اصيب فيها المسلمون بنكسة بعد ظفرهم على عدوهم بسبب مخالفة فئة الرماة امر الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم تركهم موقعهم الذي حدده لهم، اثاروا مخالتهم. لو كان لنا من الامر شيء ما قتل هذا النفر الذي قتل في احد، اذ كان رأي زعيم المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول عدم الخروج من المدينة الى ملاقاة المشركين في احد، وانخذل عن الرسول هو والمنافقين معه وكانوا قرابة ثلث الجيش. وكانت مقالة المنافقين بعد ان حصل ما حصل للمسلمين في الموقعة لونا ماكرا من الوان تثبيت القوى الاسلامية عن الجهاد في سبيل الله والخروج الى مقارعة حملة الوية الكفر. لذلك كان لابد للعقيدة الاسلامية الصحيحة حول القضاء والقدر من ان تقف موقفا حازما جازما لا تردد فيه، تثبيتا لقلوب المؤمنين وردا لكيد المنافقين، فينزل القرآن معلنا الذين قتلوا من المسلمين في احد قد قتلوا بآجالهم المقررة لهم في قضاء الله وقدره، وقضوا حياتهم في مصارعة المقدر لهم ان يموتوا فيها. فلو ان المعركة كلها لم تحصل ولم يخرج المسلمون من المدينة الى قتال عدوهم لخرج الذين كتب عليهم القتل بسبب اخر الى مواطن المعركة، ولكان مصيرهم القتل وكانت مضاجعهم هي مصارعهم. قال الله تعالى في سورة آل عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولون هل لنا من الامر شيء، قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. على مثل هذا يكون استعمال العقيدة بالقضاء والقدر والتوكل على الله والرضا عن الله والتسليم التام فيما تجري به مقاديره تقوية لقلوب المؤمنين وتثبيتا وتطهيرا لها من عوامل الخوف والقلق والاضطراب والجزع. اما الجنوح بهذه العقيدة الى المعنى المغمور بالضعف والتخاذل وترك مباشرة الاسباب والرضا باية نتيجة تأتي من جراء ترك ما اوجب الله اتخاذه، فهو جنوح عن اساس العقيدة الاسلامية التي الزمنا الله باعتقادها والاستمساك بها. والفهم الاسلامي الصحيح في هذا صراط وسط بين منحدرين، والانحياز عنه من ذات الشمال يوقع بالافراط في التعلق بالاسباب واهمال المقادير الربانية، وهذا انفصال عن عنصر اساسي من عناصر العقيدة الاسلامية من نتائجه الوهن والتخاذل والجبن والقلق والتسخط والندم، والانحياز عنه من ذات اليمين يوقع بالتفريط بما اوجب الله الاخذ به من كل سبب من شأنه الايصال الى الغاية المطلوبة وفق سنن الله في كونه، ومن نتائجه الاستكانة والتواني وترك العمل وايثار البطالة والكسل وما ينجم عنها من مصائب ونكبات والام وضعف وذل، وبها يستشر الفساد في الارض ويظهر الكفر ويعلو الباطل ويتسلط اعداء الله والحق. محاولة الغزاة الغاء ركن الجهاد في سبيل الله.